طول المتواضع يا شيخ عوضة والله. يا نهار أبيض، وحضرتك ده التسجيل صح؟ طب خلاص انا بقى اخد منك كده انت. طيب اهديها للشيخ يا عوضة التسجيلات على فلاشة ولا حاجة المرة الجاية لو سمحت. صفحة تانية مهمة. صفحة 14 يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين الأمين، والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول حاصل بقى أو باكتساب حاصل ما حاصل دي صفة الاكتساب وكتاب مجرورة أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم او بالذوق او باللمس حواسي كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم او بالذوق او باللمس انت عندك كالمستفاد ك ك في ك والله انت عندك كف يا مصطفى طيب ماشي اتفضل يا مولانا والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. هيتكلم الشيخ هنا رحمه الله أو يتكلم الشيخ الناظم هنا رحمه الله على أنواع العلم، إن في علم ضروري وعلم نظري، والعلم الضروري ما لا يحتاج إلى استدلال وتأمل، والنظري ما يحتاج إلى مقدمات وترتيب مقدمات حتى نصل إلى النتيجة، وهيفصل الكلام فيها. قال يعني أن العلم الحادث وهو علم المخلوق ينقسم إلى ضروري ومكتسب. إذا هذه التقسيمات وهذا الكلام كله ليس في مطلق العلم، إنما في العلم الذي هو حادث فخرج بذلك العلم القديم. العلم القديم خارج عن هذه الأقسام وهذه الأشياء كلها التي هي من صفات علوم المخلوقات. فهو إما أن يحصل باضطرار فهو الضروري، وهو ما لم يقع عن نظر واستدلال. ده ضابط الضروري. ما هو الضروري؟ الذي لا يقع عن نظر واستدلال ويحصل باضطرار، يعني تجد نفسك مضطرا إلى معرفته، يعني معرفته تحصل فيك دون استدعاء لشيء سابق، فهو لذلك سمي ضروريا لا انفكاك له عنك. وسمي ضروريا لأنه يضطر إليه بحيث لا يمكنه دفعه عن نفسه ولا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال كما عرفت. وإما حاصل بالاكتساب فهو المكتسب وهو الموقوف على النظر والاستدلال. ضد بقى الضروري. الضروري ما فيهوش اكتساب، ده حاصل فيك مركوز فيك. أما المكتسب فواضح من تسميته، حقيقته واضحة من تسميته، أنك تكتسبه، يعني في استدعاء، في معاناة. اكتساب افتعال، في معاناة، اجتلاب شيء. اجتلاب الشيء ده عن طريق ايه؟ عن طريق ترتيب المقدمات المخصوصة المعلومة للوصول الى المراد. فهو موقوف على نظر، نظر يعني فكر، حركة فكر، حركة نفس في المعقولات، واستدلال يعني إقامة الأدلة. الأول كالعلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس. الأول اللي هو الضروري. كالعلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس الظاهرة التي هي حاسة الشم والذوق واللمس والسمع والبصر. انت لما بتشم رائحة طيبة ورائحة ورد طيبة ما انتش بتجد في نفسك الانشراح والاستكانة لها، ما بتحتاجش تقيم دليل على ان هذه الرائحة طيبة، ده امر وجداني. ولما بترى حد قدامك خلاص ما حصل لديك حاسة البصر ثبت عندك انه موجود امامك، ما انتش محتاج انك تقيمه هكذا. فانه يحصل العلم بمجرد الاحساس بها، فحصول تنشيط الهواء المتروح المتروح المتروح المتروح يعني الذي قامت به الرائحة الفلانية برائحة المشموم يكفي في الإدراك وملاقات المذوق وملاقات المذوق للعصبة المحيطة بسطح اللسان وملاقات البشرة للملموس وحصول الصوت في الأذن وفتح الحدقة لرؤية ما يمكن إبصاره كل ذلك يكفي في الإدراك أيضا. وقوله كالمستفاد أي كالعلم الحاصل بالحواس الخمس، هو العلم يحصل بهذه الحواس الخمس، وتمام العلم بتمام الحواس. لذلك ابن سينا له عبارة جميلة يقول فيها ايه، يقول من فقد حسا فقد علما. واخد بالك ازاي؟ من فقد حسا فقد علما. من اجل ذلك من صفات القضاء والولاء سلامة الحس. لا ليس كذلك، هو شرط القاضي ان هو يكون الحواس الخمسة عنده سليمة. فقط يعني القاضي لو عنده حاسة الشم معدومة يبقى ما يصلحش انه يكون قاضي. كأني قرأت لا ليس كذلك، انا اكلمك على الانسان عموما. ايه مصادر المعرفة بتاعتك؟ الحواس المبصرات دي متعلق حاسة البصر، الشم ومتعلقه المشموم، الذوق ومتعلقه المذوق، السمع ومتعلقه المسموع، اللمس ومتعلقه الملموس. دي مداخل خمسة يحصل العلم للإنسان عن طريقها. كمال العلم وتمامه بكمال وتمام هذه الحواس. إذا نقصت الحاسة أو عدمت ينقص العلم بقدر نقصان هذه الحاسة. وعبارة ابن سينا من فقد حسا فقد علما. ولذلك الشرع الشريف جعل أن فاقد هذه الحواس جميعا مرفوع عنه التكليف، لأن باب العلم عنه مسدود. يعني لو افترضنا أن واحد لا يرى ولا يسمع حتى بس، ها لا يرى ولا يسمع، مرفوع عنه التكليف، هيرتضي الرسالة ازاي؟ بطريقة برايل للمكفوفين، ومين هيعلمها له اصلا؟ يعني ده هو الباب اللي يستطيع انه يهتدي به الى الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، انه يعرف الرسول والرسالة مش موجود، لا بيشوف ولا بيسمع. الذوق هنا ملوش دخل في التكليف، واللمس حتى ملوش دخل في التكليف. يعني حتى نقصان بعض هذه الحواس او عدمها رفع التكليف بالكلية. ماشي؟ اتفضل. وقوله كالمستفاد اي كالعلم الحاصل بالحواس الخمس الى اخره. يبقى هي كده فعلا والكاف واقعه، لان هو اهو الشرح اثبت. فالاول كالمستفاد بالحواس الخمس، يعني هو العلم الكاف دي بقى كانه كده بيشير ان ان ان ان انه مش محصور في هذا، انما ده على سبيل التمثيل. يعني فيه اشاره الى ان ما يدرك بها يسمى علما. طيب. وهو مذهب الشيخ ابي الحسن الاشعري رضي الله تعالى عنه، وقال الجمهور الإحساس غير العلم، لأن إذا علمنا شيئا علمنا علما، لأن إذا علمنا شيئا علما تاما ثم رأيناه وجدنا بين الحالتين فرقا. يعني هو بيقول لك إن الجمهور خالف الإمام الأشعري بإيجاد هذا الفرق المذكور، إن أنت دلوقتي قد أصف قد ترى مثلا قد تدرك شيئا بحاسة من الحواس، ثم إذا رأيته إدراكك له يرتقي إلى مرتبة أخرى. فالإحساس غير العلم، وأجاب الشيخ عنه الأشعري وأجاب الشيخ عنه بأن هذا هو يا سيدي بيقول لك إن الإمام أبو الحسن الأشعري يرى أن ما يحصل بأحد هذه الحواس الخمس الإدراك الحاصل هذا يسمى علما. خولف الإمام الأشعري في هذا من الجمهور كما يحكي الشيخ الشامح. من أي وجه؟ قالوا له يا مولانا أنت بتقول دلوقتي إن المدرك الإدراك الحاصل بالحاسة يسمى علما. لا، الإدراك الحاصل بالحاسة ده لا يسمى علما، ممكن تسميه إحساس، لأن في فرق بين الإحساس وبين العلم. من أنهي جهة؟ من جهة أنك قد تدرك شيء بحاسة من الحواس ثم إذا رأيته وجدته على هيئة زائدة عن الهيئة اللي انت ادركته عليها بالحاسة الاولى، فيبقى العلم كده هيتفاوت. فلا، احنا نخالفك في هذا. فهيجيب بقى الشيخ عنه، الشيخ الاشعري نفسه هيجيب عن هذا الاعتراض. واجاب الشيخ عنه بان هذا لا يمنع كونه نوعا من العلم مخالفا لسائر انواعه. يعني عايز يقول لك ان مفيش مانع ان يكون في تفاوت، والتفاوت هذا سلمنا به، ولكن لا يمنع حصول هذا التفاوت من اطلاق وصف العلم على الادراكات المتفاوتة القدر، لان العلوم تتفاوت. مفيش مانع من ان العلوم تتفاوت. وهيضرب لك مثل على هذا يقرب إليك أيها المتلقي كون العلوم تتفاوت. وقبل أن نقرأ المثل، هو الموضوع أشبه بالمراتب التي ذكروها عن الفرق بين علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، ما يكون لها علوم، ولكن المصدق عن طريق الدليل ليست مرتبته في القطع، رغم ان القطع حاصل للاثنين، كالمصدق عن طريق المعاينة. والمثل بيقول لك حتى ليس المخبر كالمعاين. انا رجل ثقة والشيخ احمد رجل ثقة عندك، والشيخ مصطفى والشيخ علا وكل وعشرين واحد زينا، واخبروك يا مولانا ان هناك حريقا بعيد الشر في المكان الفلاني، فحصل عندك بالتواتر العلم بان في حريق فعلا، وانت جزمت بهذا وتقسم على هذا. لكن عمر ما يكون درجة جزمك دي زي ما انت تكون شايف بعينيك. فيبقى ما في ده صحيح علم وده علم، لكن هذا علم امكن. ماشي؟ اتفضل. والعلم الحاصل، عايز تقول حاجة مصطفى؟ والعلم الحاصل والتواتر، هو كده في شرط تشيلها من العلم؟ بأن هذا لا يمنع كونه نوعا من العلم مخالفا لسائر أنواعه. نقطة، كمل بقى. والعلم الحاصل بالتواتر وذلك كالعلم الحاصل بوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكظهور المعجزات على يديه مخالفا لسائر انواعه والعلم الحاصل بالتواتر. يعني دي ايه معطوفه بقى مثلا على سائر انواعه ولا ايه ولا تفهم ازاي دي؟ لان اذا علمنا شيئا علما تاما مش عارف ايه واجاب الشيخ بان هذا لا يمنع كونه نوعا من العلم مخالفا لسائر انواعه. والعلم الحاصل بالتواتر هذا ده كلام بقى استئنافي بقى يا مولانا يعني بستأنف بقى كلام جديد بقى خلصنا القصه بتاعت ابو الحسن الاشعري وكموره هنخش في كلام جديد. مولانا مره فضلتك قلت ان هي معطوفه على اول شيء العلم الحاصل بالحواس الخمس وثاني شيء العلم الحاصل بالتواتر. انا قلت كده في الشرح القديم والله. طيب تعال نشوف كده. فالاول كالعلم الحاصل باحدى الحواس الخمس والعلم الحاصل بالتواتر. صح احسنت تي واحسنت انا كمان غلطت معك الاشرطه القديمه كنت شرحت انا كتبت زمان يعني ماشي. وكظهور المعجزات على يعني اقراها بقى والعلم ها ماشي. والعلم الحاصل بالتواتر يبقى ايه معطوف عليه؟ معطوف على فالاول في الصفحه اللي قبلها كالعلم اللي هو العلم الضروري كالعلم الحاصل باحدى الحواس الخمس والعلم الحاصل بالتواتر معطوفه على العلم الحاصل يعني الاثنين دول اسباب حصول العلم الضروري التواتر يعني مش التواتر والحواس. وكظهور المعجزات على يديه وعجز الخلق عن معارضته لان هذا قد استفاض وشاع رغم ان ما حدش فينا شاف النبي عليه الصلاه والسلام ولم يسمعه ولكن احنا عندنا قطع وجزم بوجوده وبوجود معجزاته والاستفاضه وكذا الى اخره. بلاش حتى المثال بتاع سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. انت رحت باريس قبل كده؟ لا. وانت رحت باريس؟ لا. باريس دي موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. وكيف عرفت انها موجوده؟ يمكن دي خدعه من الماسونيه العالميه. الخبر المستفيد. فالخبر ينزل منزلة يعني منزلة المعاينة. الخبر يحصل به العلم الضروري. وبقي من العلم الضروري ما يدرك ببديهة العقل من أول وهلة. زي إن الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجزء. العلم بأن الكل أعظم من الجزء. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وبقي غير ذلك من عند العقلاء طبعا الكلام ده لانك ببديهة العقل مش اتنين مش اتنين زي اتنين يساوي خمسة في واحد من عارف انت الموضوع ده؟ بتقدير وجود واحد في خانة الاجابة. لا ده واحد من كبار عقول الملحدين الجدد غربي بيقول لك لا ما فيش حاجه اسمها النقيضان والحاجات دي ولا وممكن نثبت هذا ونقول كمان ان 2 زائد 2 مش بالضروره تساوي 4 ده ممكن تساوي 5 وعمل تيشيرت كده وكتب عليه 2 زائد 2 تساوي 5. طب وجهت الكلام ده ازاي؟ قال لك ما احنا قلنا ان هنا 2 دي معاها نص و2 دي معاها نص هتساوي 5 مش قال كده؟ انت اللي وريتني الموضوع ده مش كده؟ ولا كان مين وراهولي؟ والله وجبت التيشيرت بتاعك؟ ايوه اللي انا عارفه عنك. وبقي غير ذلك مما هو مذكور في المطولات. وانما مثل المصنف بالحواس لان والنقيضان دول ايه بقى تعريف النقيضان؟ ايه تعريف النقيض؟ الكل اعظم من الجزء مش محتاجه حاجه. طب النقيضان ما هما النقيضان؟ وما الفرق بين النقيضين والضدين؟ تمام يا شيخ مصطفى حط ايده على النقطة الحاسمة لان في واحد تقول له ايه الضدين يقول لك لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا غلط الاجابة دي غلط على فكرة والنقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. لازم نصدر الكلام بكلام الشيخ مصطفى هذا، ان الضدين امران وجوديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا، زي البياض والسواد دول ضدين، فالمحل قد لا يكون ابيض وقد يكون لا يكون اسود، ممكن يكون احمر، بس مش ممكن البياض والسواد يجتمعوا في محل واحد في وقت واحد، لكن ممكن يخلو عنهما المحل ويبقى حاجه ثالثه. يبقى لا يجتمعان وقد يرتفعان، بس هما امران وجوديان. اما النقيضين فواحد وجودي والثاني عدمي، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. زي العمى والبصر، العمى والبصر دول واحد وجودي اللي هو البصر، وواحد عدمي اللي هو العمى، لان العمى عدم البصر. لا يجتمعان معا، مش ممكن الانسان الابعد يكون مبصر واعمى في نفس الوقت، ولا يرتفعان معا، الانسان يا اعمى يا مبصر. واضح كده؟ ماشي الحال؟ فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، دي قاعده عقليه. وبقي غير ذلك مما هو مذكور في المفولات. نقطه. قال: وانما مثل المصنف بالحواس لان فيه خلافا كما عرفت. في خلاف في قضيه بين الاشعري وبين الجمهور يعني. هو عايز يشير ان هو ماشي على مذهب الامام ابو الحسن. والثاني وهو العلم الحاصل بالاكتساب. خلصنا الضروري كده، دخل بقى على الايه؟ المكتسب. وقد ذكره بقوله: ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال، يعني ان العلم المكتسب هو ما كان موقوفا على النظر والاستدلال. موقوفا يعني لا يحصل بغير ذلك. ها؟ موقوف يعني لا يحصل بغير نظر واستدلال، يعني النظر والاستدلال شرط فيه، والشرط يلزم من عدمه العدم. فحذف النظر لضيق النوم، وذلك كالعلم بأن العالم وهو ما سوى الله، ما سوى الله، ما سوى الله تعالى، ما سوى الله يا مولانا، ما سوى الله تعالى من جواهر وأعراض حادث. كالعلم بأن العالم حادث، ما سوى الله تعالى من جواهر وأعراض، دي جملة اعتراضية تحط بين شرطتين. فإنه موقوف على النظر في العالم. وهم بيقسموا الموجودات، يعني بيقسموا العالم إلى جواهر وأعراض، والجواهر جمع جوهر، والجوهر ما قام بنفسه، والأعراض جمع عرض، والعرض هو ما قام إيه؟ بغير. موقوف على النظر في العالم وما حدث، يعني يعني كان بعد ان لم يكن. فانه موقوف على النظر في العالم وما فيه من التغيير. كيف تعرف ان العالم حادث؟ اذا نظرت فيه وتاملت فوجدت ان العالم متغير، فاجريت هذا القياس في ذهنك بشكل او باخر، بان ما دام العالم متغير يبقى وكل متغير حادث، اذا العالم حادث. فينتقل من تغيره الى حدوثه. ماشي، تغييره يعني. ماشي. وانما انقسم العالم ينتقل على الطريقه التي قلتها لكم، يعني اللي هي انه متغير وكل متغير حادث، اذا العالم حادث. يبقى في مقدمات اهو، ماشي مشي فيها. وإنما انقسم العالم العلم، وإنما انقسم العلم إلى ضروري ومكتسب، لأنه لو كان الكل ضروريا لما احتجنا إلى تحصيله. طيب، العلم ينقسم إلى ضروري ومكتسب، ده من باب تقسيم الكل إلى أجزائه، ولا من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته؟ وإيه ضابط تقسيم الكل إلى أجزائه، وضابط تقسيم الكل إلى جزئياته؟ اسكت انت خالص. اسكت؟ او ما تسكتش قولي يا علامة. بس تأملي الاول ما جاوبيش بسرعة. سهل. باب التقسيم الكلي الكلي الى جزئياته. صح. اذا جاز النقص ده الضابط. انت قلتي دلوقتي قالت ان تقسيم العلم الى ضروري ومكتسب من باب تقسيم الكلي الى جزئياته مش من باب تقسيم الكل الى اجزائه. لان التقسيم على احد ضربين، اما ان يكون من باب تقسيم الكل الى اجزائه او من باب تقسيم الكلي الى جزئياته. والكل ما له اجزاء، يعني الكرسي بنحلله الى اجزائه، فالكرسي مكون من خشب ومكون من مسمار، دي اجزاء الكرسي. والكلي ده ضابط الكل ايه؟ يا مولانا كلي الكلي ايه تعريف الكلي؟ ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركه فيه. زي انسان، لما تتصور انسان ده صادق على احمد وعلا ومصطفى والى اخره، تصور الانسان لا يمنع من وقوع الاشتراك فيه من افراده، ماشي، كلهم صادق عليهم وصف الانسانيه. فهنا بقى عندنا العلم ينقسم، يبقى في تقسيمه الى ضروري ومكتسب، ده من باب تقسيم الكل الى اجزائه ولا الكلي الى جزئياته. الست علا قالت ده من باب تقسيم الكلي الى جزئياته. الاجابه صحيحه. كيف عرفت ذلك؟ ما الضابط؟ اذا جاز ان نخبر بالاقسام عن المقسم فهذا يكون من ضابط تقسيم الكلي الى جزئياته. قلت لك تاملي قبل ما تجاوبي. اذا جاز ان نخبر بايه عن ايه؟ الأقسام عن المقسم. غلط. العكس، إذا جاز أن نخبر بالمقسم عن الأقسام. فلو إحنا قلنا الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف يا مولانا، بنقسم أهو. هل ينفع إن إحنا نخبر بالمقسم عن الأقسام؟ المقسم اللي هو مورد مورد القسمة اللي هو الكلمة في المثال بتاعنا، هل يصح إن إحنا نخبر بالمقسم عن الأقسام؟ فنجيب المقسم ونحطه خبر، ونجيب احد الاقسام ونخليه مبتدا، فنقول الاسم كلمه، الفعل كلمه، الحرف كلمه. اذا صح ذلك يبقى التقسيم من باب تقسيم الكلي الى جزئياته. وان لم يصح يبقى ده من باب تقسيم الكلي الى اجزاء. ينفع نقول المسمار كرسي؟ الخشب كرسي؟ ما ينفعش، يبقى دول اجزاء. لكن لو عرفنا نخبر بالمقسم عن الاقسام، بالمقسم عن الاقسام، يبقى ده من تقسيم الكلي الى جزئياته. ده ضابط مهم جدا تعرفه، ماشي. يبقى احنا عندنا التقسيم اما ان يكون من باب تقسيم الكلي الى اجزائه او من باب تقسيم الكلي الى جزئياته. والضابط ان يصح، اذا صح الاخبار بالمقسم عن الاقسام كان ذلك من باب تقسيم الكلي الى جزئياته، والا كان من باب تقسيم الكل الى اجزائه. يبقى احنا عندنا مقسم وعندنا اقسام. النسبه بين المقسم والاقسام ايه؟ عموم وخصوص مطلق. والنسبه بين الاقسام بعضها وبعض التباين. والاقسام تسمى اقساما بالنظر الى المقسم وبالنظر الى كل قسم في مقابل القسم الاخر تسمى قسيما. يبقى ده قسيم، ده يعني الاثنين اقسام لمقسم واحد. ده قسم لده، يبقى ده قسم بالنظر الى مقسم. ماشي يا مولانا؟ نعم. ماشي يا مشايخ؟ هنا بقى ده من باب تقسيم الكلي الى جزئياته، لان احنا يصح ان نقول الضروري علم والمكتسب علم. قال وإنما انقسم العلم إلى ضروري ومكتسب، لأنه لو كان الكل ضروريا لما احتجنا إلى تحصيله، ولو كان كسبيا لدار أو تسلسل. إيه الدليل على أن العلم ينقسم إلى هذين القسمين؟ إن لو كان كل العلوم ضرورية ما احتجناش ما كناش نحتاج ان احنا نقيم ادله على اي مطلب ولكن ده مش صحيح، لان في اشياء بنحتاج حتى نبرهن عليها ان نقيم عليها برهانا او دليلا. فما دمنا اقمنا عليها برهان او دليل ده يعني انها ليست ضروريه، لانها لو كانت ضروريه بالتعريف ما احتاجتش للبرهان او الدليل. يبقى لابد ان يكون في قسم تاني. طب ليه ما يكونش؟ يبقى احنا اثبتنا كده في الحته دي ان في علوم نظريه. طب ليه ما يكونش كل العلوم نظريه؟ احنا نفينا بالاول ان كل العلوم مش ضروريه. طب ليه ما تكونش كل العلوم نظريه؟ فبيقول واحد فيه لانه لو كان الكل ضروريا لما احتاجنا الى تحصيله، ولو كان كسبيا يعني الكل لدار او تسلسل. لان انت دلوقتي يا مولانا علشان تقيم الحته دي دقيقه شويه، علشان تقيم الدليل على امر نظري هتحتاج الى ترتيب مقدمات. المقدمات دي لو ما كانش في بعضها في مستوى من المستويات قاعدة ضرورية، هتفضل انت ترد نفسك وخصمك الى نظري. انا محتاج اقيم دليل على الشيء الفلاني ده. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا كذا وكذا، ده هو اخر نظري. هتحتاج انك تقيم دليل عليه، والدليل ده هو اخر نظري. ما هو دلوقتي الفرض ان الكل نظري، فلا بد حتى تقيم الدليل على النظري ان ترتد في مستوى من المستويات الى قاعده ضروريه، وهي اللي بيها هتستطيع انك تقول ان هذا نظري. لو الكل نظري هتفضل تقيم دليل على ما تريد ان تستدل عليه، ثم تقيم دليل على الدليل الذي تريد ان تقيمه على ما تستدل عليه، وهكذا. فهيحصل تسلسل او دور، يعني توقف الشيء على نفسه. والدور والتسلسل مستحيلات. ماشي؟ واضح كده؟ ماشي يا شحرولو؟ ماشي يا علو؟ وكما ينقسم الى ما ذكر ينقسم الى تصور وتصديق. باعتبار اخر بقى، يبقى عندنا العلم ينقسم الى ضروري ونظري باعتبار، والى تصور وتصديق باعتبار اخر. يعني هو متحد بالذات مختلف بالاعتبار، مفيش تعارض. فان تعلق بمفرد فتصور. إذا تعلق العلم بمفرد يبقى تصور، في علم المنطق الكلام ده معروف بقى. وإن تعلق بنسبة تامة خبرية فتصديق. نسبة يعني في يعني إسناد، في مسند ومسند إليه، في مبتدأ وخبر، في موضوع ومحمول. النسبة دي تامة خبرية، جملة مفيدة، ده اسمه تصديق. هذا. وأما علمه تعالى فلا يتصف بكونه نظريا أو ضروريا، ولا بكونه تصورا أو تصديقا. لأن احنا قدمنا في أول كلامنا أن كل هذا الكلام من صفات الحواس. لأن النظري مفسر بما يحصل عن نظر واستدلاله، وهو يقتضي الحدوث لكونه حدوثا، وهو يقتضي الحدوث لكونه مسبوقا بالنظر والاستدلال. مسبوق يعني كان بعد ان لم يكن. مسبوق بنظر واستدلال، يبقى قبل النظر والاستدلال ما كانش موجود، يبقى حدث بعد النظر والاستدلال، وعلمه تعالى قديم ليس حادث. واما الضروري فهو وان كان معناه اعني ما لم يحصل عن نظر واستدلال صحيحا، اعني الى صحيحا جمله اعتراضيه، والشيخ شغوف في الجمله الاعتراضيه، بيحب الجمله الاعتراضيه قوي الله يرحمه. وان كان معناه صحيحا في حقه تعالى، لكن اطلاقه على علمه، لكن يبقى اطلاقه لكن تبقى اطلاقه، لكن اطلاقه على علمه تعالى فيه ايهام، ايهام مقارنته للضروره، فيه ايهام مقارنته للضروره لاطلاق الضروريه على ما اقتضته الضروره. يعني لو قلت يعني اذا قلنا بنقول ان معنى الضروري انه لا يحصل عن نظر واستدلال، فعلم الله سبحانه وتعالى صحيح لا يحصل عن نظر واستدلال، لكن ما تسميهوش ضروري، لان لما احنا قلنا ضروري يعني هذا اقتضته الضروره، يعني اوجبه موجب. واذا قلنا ان هذا صحيح في جانب الله فقد جانبنا الصواب، لأن الله لا يجب ولا لا يجب عليه شيء ولا يوجب شيء عليه شيئا، فده فيه إيهام إطلاق وصف في حق الله تعالى فيه شبهة مشابهته للمخلوقات، أو فيه شبهة نقص، وذلك مستحيل في حقه تعالى. اللي هو إيه؟ ان العلم يكون في حقه باقتضاء مقتضن، هو ده اللي بيقول عليه وهو مستحيل. ولان كل من التصور والتصديق، خلص النظري والاستدلالي هيخش على التصور والتصديق، ليه مستحيل في حقه تعالى بس؟ مفسر بالادراك، لان التصور والتصديق هما قسمان لمطلق الادراك، فبرضو التصور إدراك والتصديق إدراك، والإدراك وهو أي الإدراك وصول النفس إلى تمام المعنى، وصول النفس إلى تمام المعنى يعني أيضا يوهم نقصا، يعني قبل أن يحصل التصور وقبل أن يحصل التصديق لم تكن النفس قد وصلت، يعني فيه نفس أولا ثم فيه وصول بعد تمام المعنى. كمل. وذلك من خواص الأجسام، اللي هو الوصول، هو يقصد الوصول، ثم ان في نفس كمان، بس هيقول لك تعلموا ما في نفسي ولا اعلموا ما في نفسك، ماشي يبقى خلينا في الوصول. ففي وصف علمه تعالى الوصول من خواص الأجسام، اللي هو فيه نقلة، نقلة دي قد تكون نقلة حسية زي ما نصل من مصر للإسكندرية، وقد تكون نقلة معنوية زي ما أصل إلى تصديق عن طريق التصور مثلا. يجيلي الادراك يسبقه جهل. ماشي، ما هو قال لك ما هو ده نفس الكلام، هو بيقول لك وصول النفس الى تمام المعنى، طالما ما وصلش يبقى مش مدركه. وذلك من خواص الاجسام. ففي وصف علمه تعالى بذلك ايهام ان له تعالى جسما تنطبع فيه صورة المعلومات. ثم قال رحمه الله تعالى، نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد. بارك الله فيكم يا مولانا. أنا قلت لك يا شيخ عروضة ما تضيعش أنت بس مستقبل. أيوة خبر أبيض. أنا قمت أقولي فاكر. والله لا مكسوف إن أنا بقى. أنا مكسوف والله إن أنا يعني إيه. أنا حزين على بيفوتني والله. تتقدم بين إيديكم يعني. يا سيدنا طوابع يا رب. Yeah,